خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 83 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وتوقفنا في الكلام مع حضراتكم عن معنى قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد وعدنا أن نتكلم عن الحب وعبادة الحب في هذه المرة. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: الحب إن أردت أن تتكلم عن تعريفه فقد حارت العقول والأفهام في تعريف المعاني القلبية عموما من حب وغيره. وخلاصة الأمر أنهم يعرفون المعاني القلبية بنتيجتها بأثرها، فيعرفون الحب فيقولون هو الميل أو انجذاب النفس لشيء ما، فإذا انجذبت إلى طعام فهو يحب هذا الطعام، وإذا انجذبت إلى شراب فهو يحب هذا الشراب، وإذا انجذبت إلى شخص فهو يحب هذا الشخص. والمحرك والحب هو المحرك الأساسي لكل العبادات. فبالحب اتفق الصادقون في حبهم على إنفاق الغالي والثمين بل والنفيس لمحبوبهم وهو الله تبارك وتعالى. تراهم ينفقون المال والوقت والجهد بل والنفس لله طواعية، وهم في ذلك غير متذمرين بل راضين تمام الرضا. وهذا هو الحب الحقيقي. فترى الإنسان لا يتحرك إلا بحب، حتى إلى اللقمة ليأكلها لا يتحرك إليها إلا وهو يحبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فترى المحب لامرأة مثلا يأتي لها بقطعة ثمينة جدا من الذهب مثلا، ويتعنى في جمع ثمنها، وبعد كل ذلك يرى هذا الأمر قليلا في حقها، وبعد كل ذلك يرى هذا الأمر قليلا في حق محبوبته، ويرى كل هذا العناء في جمع المال سعادة ورضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى فعال المحبين وأمانيهم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم، أي ما أحملهم عليه في الغزو في سبيل الله ما تخلفت، أي ما تخلفت عن الغزو، ولوددت، اسمع إلى أماني المحبين، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. سبحان الملك، هذه أمنية محب صادق، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنيته أن يضحي بحياته مرات ومرات لله رب العالمين سبحانه جل في علاه. وللبخاري أيضا من حديث أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. سبحان الله، يتمنى مالا كثيرا مثل جبل أحد ذهبا. لماذا؟ ليذهب إلى مصيف فلاني أو ليفعل ويفعل ويفعل؟ لا، قال: لينفقه كله في سبيل الله إلا دراهم معدودة أو دنانير معدودة يجعلها لسداد الدين. سبحان الملك، أي حب هذا! كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ محب، والله لا يقوم هذا القيام والله لا يقوم هذا القيام إلا المحبون. سبحان الملك، ولا يتحمل هذا عناء إلا المحبون. أنا أضرب لك مثالا، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. تجد مثلا من كبار السن عافانا الله والمسلمين من يأتي إلى الصلاة ثم يجلس ولا يقوم في الصف، لكن إذا نظرت إليه في أمور الدنيا تجده يقف في صفوف الدنيا كالأسود. إن الذي أقامه هو الحب، تجد الرجل لا يستطيع أن يجلس في درس لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق ويتذمر للخطبة ولطول الخطبة، ويجده يجلس في المدرجات بالساعات والساعات، وأمام شاشات التلفاز بالساعات والساعات، وعلى المقاهي بالساعات والساعات. تجد الرجل لا يستطيع أن يذكر ربه تبارك وتعالى دقائق معدودة، وتجده يتكلم في هذا وهذا وعلى هذا وعلى هذه ساعات وساعات، لا يشعر بالملل. إن الذي حمله على ذلك هو الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجد الرجل يفتح الهاتف مرات ومرات ولا يفتح مرة كتاب الله يذكر ربه ويقرأ كلامه. تجده يفتح الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي مرة ومرة ومرة ولا يمل، يقضي الساعات في اللعب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يقضي الدقائق في طاعة ربه عياذا بالله من الخذلان. إن المحرك لكل ذلك هو الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحب الذي جعل سليمان عليه السلام عندما أراد أن يقضي شهوته أراد أن يقضيها حبا في الله. يقضي شهوته؟ نعم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن أخيه سليمان أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهم يلد غلاما يجاهد في سبيل الله. أراد أن يقضي شهوته طاعة لله، حبا في الله. سبحان الملك، أي حب وصلوا إليه هؤلاء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وأمان المحبين وأفعالهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قد فضحت ما في قلوبهم من حب لله رب العالمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله، تكلمنا عن وجهي التفسير في المرة السابقة أذكركم بها. كحب الله قيل أن يحب هؤلاء الله تبارك وتعالى كما يحبون أندادهم أصنامهم التي عبدوها وأحبوها من دون الله تبارك وتعالى، فهم يحبون الأنداد ويحبون الله. وهذا المعنى هو الظاهر من سياق الآية، والذي رجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. والمعنى الثاني يحبونهم كحب الله، أي يحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه جل في علاه. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله، فعلى المعنى الأول أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين لربهم محبة خالصة لا يحبون معه أحد، بل قد امتلأت قلوبهم به سبحانه جل في علاه، لا يشركون فيها شيء. وعلى المعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله لأنهم يحبون الله في السراء والضراء. أما من يعبد الأنداد ويحب الأنداد التي تحب من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تجد محبتهم تتضاءل لهم في الضراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمحبة أنواع. المحبة الأولى هي محبة التوحيد، وهي محبة الله سبحانه جل في علاه. فمن كره الله تبارك وتعالى فقد كفر بإجماع المسلمين وبنص الكتاب والسنة، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. فمن كره الله، لا إله إلا الله، ولم يحبه سبحانه جل في علاه، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه به في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من أحب ربه ومولاه فهذا الذي وحده سبحانه جل في علاه. واعلم رحمني الله إياك أن كل شيء يحب لغيره إلا الله يحب لذاته. بمعنى أننا لا نحب رسول الله لأنه محمد بن عبد الله، بل نحب رسول الله لأنه رسول من عند الله. افهم هذا جيدا، لا نحب أي شيء من الأشياء إلا لأن لها علاقة بالله. لا نحب جبريل لأنه ملك، بل نحب جبريل لأنه ملك من عند الله، لأنه لا يعصي الله ما أمره سبحان رب العظيم. لا نحب الصالحين لأنهم صالحون، لا، بل نحبهم لأنهم قد صاروا صالحين بعبادتهم لله سبحانه جل وعلا، فانتبه لهذا جيدا. أما الله فيحب لأنه الله سبحانه جل وعلا، وهي محبة التوحيد، ولا يجوز أن نشرك بالله فيها أحدا. النوع الثاني من المحبة هي المحبة لله، والمحبة لله هي من لوازم التوحيد ومن لوازم محبة الله. فإذا كنت ممن يحب الله حقا وصدقا، وجب عليك أن تحب من يحبه الله، وتكره ما يكره الله، توالي من أحبه الله، تعادي من كرهه الله. فإن كنت صادقا في محبة الله حقا، تجد نفسك تحب رسول الله، تحب دين الله وشرائع الإسلام، تحب كلام الله، تحب ملائكة الله تبارك وتعالى، تحب المؤمنين المسلمين لأنهم آمنوا بالله ووحدوا الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اسمع، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين يدخل فيها النفس، يعني يجب أن تحب رسول الله أكثر من نفسك ومن الناس كلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن رسول الله قد أحبه الله أكثر من الناس كلهم. فلأنك تحب الله فيجب عليك أن تحب رسول الله أكثر من الناس كلهم حتى من نفسك. ومن طبق هذا النوع من المحبة يا سادة، فإنه يتذوق حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه، يعني ثلاثة خصال إذا وجدنا في العبد وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الله أكبر. والثاني: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه إلا لأنه طائع لله سبحان الملك، لا يحبه إلا لأنه قد وحد الله، لا يحبه لمصلحة دنيوية أو لأنه يغدق عليه بالعطاء أو لأنه يقابله مقابلة حسنة، لا يحبه لأنه طائع لله. وهذه المحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله لها علامة، إذا كنت حقا تحب هذا الشخص لله أو للدنيا هناك علامة. ما هي العلامة؟ أنه إذا أساء إليك لا تقل محبته في قلبك، لأنك كنت تحبه لله لا لمعاملته معك سبحان الملك. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر، هذا الكره الشديد، لأن الله يكرهه سبحانه جل وعلا، تجده يحب لله ويكره لله. وفي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والحب في الله موضوع كبير صراحة، ولعلنا نتطرق إليه في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. النوع الثالث من المحبة والمحبة الطبيعية الجبلية التي خلقها الله فيك، وهذه لا تتعلق بثواب ولا عقاب. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وحبك للنساء وميلك إليهم، وحب النساء للرجال وميلهم إليهم، وحب الولد وحب المال والميل إلى نوع معين من الطعام، أنت قد خلقك الله به، فليس في وسعك أن تغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا هي لا تنافي التوحيد إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعارضت محبة الزوجة أو محبة النساء أو محبة الرجال أو محبة الولد أو محبة المال أو أي حب جبلي أو أي حب في الدنيا مع محبة الله، فقدمت محبة غير الله على محبة الله، فهذا ينافي التوحيد، وقد اتخذته ندا مع الله. فتجد بعضهم يقدم حبه للمال على حبه لله، فلا يعبأ أجمعه من حرام أو من حلال. تجده يقدم حب الزوج على حبه لله، فجره حبه لها إلى معاصي الله من تبرج وطاعة لها فيما حرم الله. تجده يقدم حب الولد على حبه لله، فجره حبه للولد على عدم أمره بالمعروف ولا نهيه عن المنكر. تجده يقدم حب الشيخ على حب الله، فيقدم كلام الشيخ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تجده يقدم حب الولي الفلاني على حبه لله، فيقسم بالولي ولا يقسم بالله، وإذا أقسم بالله يقسم كاذبا، وإذا أقسم بالولي يقسم صادقا. سبحان رب العظيم. إذا دعا لا يدعو إلا الولي ويترك دعاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الملك. هل يعقل أن تقدم محبة غير الله على محبة الله؟ لذا قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: إن قوما ادعوا المحبة كثير، إذا سألت أي أحد أتحب الله تبارك وتعالى سيقول نعم، فادعوا كثير، والكثير المحبة لله تبارك وتعالى. فابتلاهم الله بآية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هي العلامة الصادقة على صدق محبتك، وهي قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم تحبون الله صدقا فعلامة حبكم الحقيقية أنكم تتبعون رسول الله من كتاب وسنة. فإن كنت من أتباع الكتاب والسنة حقا فأوشره، هذه علامة لك على أنك ممن أحببت الله تبارك وتعالى بصدق. أما إن كنت من مخالف الكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى الجميع، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وأبشر كل من اتبع الكتاب والسنة ببشارة، ألا وهي يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نتيجة هذه المحبة قال يحببكم الله. فكيف يكون مكانك إن كنت ممن أحبه الله تبارك وتعالى؟ لكن كيف أصل إلى محبة الله؟ هذه لها أسباب وطرق قد تكلم فيها أهل العلم، نتعرف على بعضها في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.